إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا شبيه ولا مثيل ولا قرين له، فتعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فهو الواحد الأحد، وهو الفرد الصمد، وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو الذي يجير ولا يجار عليه. وأشهد أن خيرة خلق الله والمصطفى رحمة وهداية للناس جميعا، سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين، سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، فإن من انتهج الإسلام ودان له فقد حظي بالفضل الأعظم والنعمة الكبرى، لأن رب العزة سبحانه وتعالى شرف هذا الدين بالكمال والتمام والحماية والرضا، بل إن رب العزة سبحانه وتعالى ما بعث محمدا رسولا بذلك الدين صلى الله عليه وسلم إلا ليظهره على الدين كله، ليظهره بالحجة والبيان، وليظهره بالسيف والسنان، فلا يبقى على الأرض من دين صاحب حجة إلا ذلك الدين. وإن الكفار والمشركين والمنافقين يناوئون ذلك الدين من يوم أن خرج، بل إن المناوآت موجودة سابقة على ذلك الدين. من أراد أن يعرف أن المناوأة لذلك الدين سابقة عليه فليقرأ قول الله عز وجل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ فجعل رب العزة ذلك الكيد في ضلال، وجعله كيد حابط، مع أنهم كادوا وهم يعلمون في كتبهم التي في أيديهم أن نبيا يبعث في آخر الزمان، حتى أن اليهود الذين كانوا في المدينة من يهود بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، ثلاثتهم كانت هجرتهم من اليمن إلى المدينة إلى موقع يثرب أقاموا فيها قبل إقامة الأوس والخزرج، وجودهم في هذا المكان سابق على وجود الأوس والخزرج، وإنما جاءوا لأن كتبهم أنبأتهم وعرفوا منها أن نبيا يبعث في آخر الزمان، وأن هذا مهجره. وما ورقة ابن نوفل كان في مكة وكان قد تنصر في الجاهلية وكان ينتظر خروج ذلك الدين، فلما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات الوحي هتف قائلا: إنه الناموس الأكبر الذي جاء موسى. وانظر إلى هذا الوصف الدقيق، مع أنه كان قد تنصر أي تابع المسيح، إلا أنه يقول الناموس الأكبر الذي جاء موسى، لأنه يعلم أن موسى أرسل بشريعة ناسخة لما قبلها، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم النبي الخاتم يرسل بشريعة خاتمة ناسخة لما قبلها، كما نسخت شريعة موسى ما قبلها. أما شرائع أنبياء بني إسرائيل فلم ينسخ بعضها بعضا، إنما جاءت لتكمل، فجاء ذلك الدين ناسخا وجاء كاملا. ثم اقرأ معي قول الله عز وجل: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. تدبر أخ الإسلام لتعلم أن المناوآت لذلك الدين قديمة، وأن رب العزة يعلمها سلفا ويأذن فيها قدرا، ويعلم أنها حابطة لا يتم لها شيء ولا يقر لها قرار، فهو يقول: ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وترى الآية تتكرر مرة أخرى في سورة الصف في قوله تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى وديره على الدين كله ولو كره المشركون. عندئذ يعلم المسلم علم اليقين أن رب العزة سيبقي ذلك الدين، فيطمئن أن بقاء الدين ليس متوقفا على بقاء دولة بعينها، فإن عمر بن الخطاب قتل في المحراب، وعثمان بن عفان قتل وسال دمه على المصحف، وعلي بن أبي طالب قتل في بيته، قتل هؤلاء الأفذاذ شر الكبار. بل وإن رب العزة سبحانه وتعالى لا يحمي الصحابة الكبار والمجاهدين العظام الذين كانوا في الشام يوم جاء طاعون عمواس، إنما يأذن الله عز وجل فيصيبهم ذلك الطاعون فيموت أبو عبيدة بن الجراح ويموت معاذ بن جبل، ومن قبل ذلك في حصار مسيلمة الكذاب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يموت سالم مولى أبي حذيفة، أحد الأربعة الذين جمعوا القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ويموت جمع غفير من الصحابة من كبارهم يقتربون من 500 من كبار الصحابة، منهم زيد بن الخطاب أخو عمر بن الخطاب، ومنهم أفذاذ وأجلاء وكبار، يموت كل هؤلاء. ولكن الدين ليس وقفا على رجل يعيش أو يموت، ولا على جماعة تحيا أو تنتهي، تترابط أو تتفكك، وليس وقفا على دولة تتأثر وتزول، إنما الذي يحمي الدين هو الله رب العالمين. هو الله رب العالمين قبض نبيه، قبض خير خلقه، والإسلام لا يزال محصورا في جزيرة العرب، لم يتسع، بل إن الذين كانوا بمنأى عن مكة والمدينة كانت معرفتهم بالإسلام لا تزال ضحلة، حتى أن الردة وقعت في الكثيرين ممن كانوا بعيدا عن مكة والمدينة. لكن الذي يتم نوره هو الله رب العالمين. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيت المقدس كان لا يزال في أيدي غير المسلمين عندئذ، ولكن الله جلت قدرته أراد بعد موت نبيه بسنوات قلائل أن ينتشر الإسلام فيبلغ إلى مصر وينتقل إلى الشام ويصل إلى فارس وينتشر في سائر البلدان، لأنه وعد الله رب العالمين. فلم يبقى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحمل الإسلام فينتقل به إلى كل آفاق الدنيا، إنما رب العزة قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح، أي فتح مكة، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ويفسر ابن عباس أن ذلك أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حده له رب العزة سبحانه. أقول هذا إخوة الإسلام حتى يطمئن كل عبد إلى أن دين الإسلام باق وأن الله يغني دينه بنفسه فهو الغني، وأن الله ينجي دينه من كيد الكائدين. ولكن يبقى أن أنظر أنا إلى نفسي، هل سأنجو؟ هل سأنجو؟ إن الكثيرين من الناس يظنون أنهم مستمسكين بذلك الدين وأنهم إن تركوا التمسك به خرج الناس من دين الله وانفضوا حوله، انفضوا من حوله ووقعت الردة فيه. ألا ينبغي لكل عبد مسلم أن يعلم أن الذي يحمي الإسلام هو الله، وإنما أنا أعمل بذلك الدين حماية لنفسي، إنجاء لنفسي، لأن الذي يحمي ذلك الدين هو الله رب العالمين. وانظر يوم كانت النبتة ضعيفة، ويوم كان العدد قليلا، ويوم كان الصوت خفيضا، والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة، رب العزة يهدد المسلمين في المدينة بقوله: إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فلا بد لنا أن نعلم يقينا أن الذي يحمي الإسلام هو الله رب العالمين، وأننا بلجوئنا إلى ذلك الدين ودخولنا في ظله إنما ننال حماية. وينبغي للمسلم أن يتذكر أن تلك الحماية وقعت من الله رب العالمين، لا على الكائدين من الإنس فحسب، بل ومن الجن أيضا، ومن الجن أيضا. فلو أنك تدبرت لعلمت أن رب العزة سبحانه وتعالى قص علينا في كتابه الكريم من حال الجن أنهم كانوا يقعدون منها مقاعد للسمع، وأنهم قالوا: فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. ذلك لأنهم كانوا يكيدون، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فقد حمى رب العزة ذلك الدين من الجن ومن الإنس، من الكفار، من المشركين، من المنافقين. وتلك الحماية حماية من رب العالمين بأمور قد لا نتخيلها، وقد تقع هذه الحماية بأسباب يقوم بها رجال لا يعرفون أن الله حمى الإسلام بذلك. من أمثلة هذا أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمر يمتلئ قلبه حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وما كان يتصور أن تمتد حياته إلى ما بعد رسول الله، ما كان يتصور أن يحيا في بلد ليس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءه الخبر أنه مات كذب، ولم يقف عند حد التكذيب، فإن الكثيرين كذبوا وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما وقف في الناس يقول: والله ما مات، وإنما ذهب إلى ربه وسيعود، ذهب إلى ربه وسيعود. وضرب المثل: ذهب إلى ربه كما ذهب موسى وسيعود، ليقضي على أولئك المنافقين، أي الذين يقولون ما. ثم يقول: فمن قال إن محمدا قد مات ضربت عنقه. عائشة رضي الله تعالى عنها يحكي عنها البخاري قولا جميلا في ذلك، فتقول: فخطب أبو بكر خطبة، فكانت خطبة أبو بكر أن قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. وخطب عمر خطبة، وإن كانت عائشة رتبت على عكس ترتيب الوقوع، إنما أرادت ذلك لتبين أن كلام أبي بكر كان خطبة، وكلام عمر أيضا كان خطبة، وأن الله نفع بالخطبتين، مع أن عمر ما قصد ذلك الذي ذلك النفع، إنما قصد أن يعبر عن شيء في صدره أن محمدا لم يمت، لم يمت. ويقول عمر بن الخطاب بعد: كنت أظن أنه سيعقبنا، يعني سنموت قبله، كنت أظن أنه لن يموت حتى يقضي على النفاق، لكن الله جعل كلمة عمر تبطل فاعلية النفاق. فلما رأى المنافقين سيف عمر وسمعوا صوته وأنه يقول ليقضي على أولئك المنافقين، علموا أن رؤوسهم مقصودة بذلك السيف، فاستكانوا وهم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. فلما رأوا ذلك السيف وتلك الكلمات التي ألقاها الله على لسان عمر واعتذر عمر عنها، اعتذر عمر من قوله تلك الكلمات بعد، كانت قد أسكتت المنافقين وأرهبتهم، حتى أتم الله الأمر وتوج الأمة بأبي بكر خليفة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أن أهل النفاق وقفوا مصرين على رجل منهم خليفة على المسلمين لنجحوا في ذلك، ولصار الأمر على غير مسيرته. لكن لما كان التحزب من جماعة الأنصار وذهب إليهم أبو بكر وعمر يحدثانهم بالحجة والبيان، أسلم القوم للحجة وخضعوا للبيان ورجعوا إلى الحق، لكن المنافقين ما كانوا ليرجعوا، والله يأبى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. تستطيع أخ الإسلام أن تعدد مراحل كثيرة، منها أن القوم من الكافرين في مكة وقبل الهجرة، وكانت قد اشتدت العداوة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، أرادوا أن يجعلوا لأبي جهل سببا يقتل فيه محمدا. فجاءهم رجل وهم في مجلسهم وقال لهم: من يجيرني من أبي الحكم، أي من أبي جهل، فلقد أخذ مني مالي وأبى أن يرده علي. فرأوا هذه فرصة أن يرسلوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليذهب به إلى أبي جهل، فيغتنم أبو جهل وجوده عند بيته فيقتله. فقالوا للرجل: اذهب إلى هذا الرجل الجالس وحدثه فهو يأخذ لك حقك. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحدثه عن حاجته عند أبي الحكم، وكان صلى الله عليه وسلم كريم الخلق لا يرد سائلا، فلم يقل إن القوم يعبثون بك أو يمزحون معك أو يريدون كذا وكذا، فليس بيني وبين أبي الحكم، إنما قال نعم وخرج معه وطرق على أبي جهل بابه، فما أن فتح الباب حتى قال له: اعط هذا حقه. فقال له: نعم نعم لا تبرح حتى أعطيه حقه، وجاء إليه بحقه. فعاد الرجل إلى أهل المجلس يقول: جزاكم الله خيرا، والله لقد دللتموني على خير الناس، والله ما تلبس أبو الحكم حتى قال له لا تبرح حتى آتيه بحقه. فلما جاء أبو جهل إلى مجلس القوم قالوا: ماذا حدث؟ قال: والله ما أن رأيته وكلمني حتى رأيت بعيرا ما رأيت عظم هامته قط، ما رأيت عظم هامته قط، وظننت أني لو قلت لا لأخذني. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. وكذلك لما اجتمعوا في دار ندوتهم وتشاوروا فيما بينهم لماذا يفعلون في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ضاقوا به حيلة وقد أعياهم فيما يفعله، فلم يستطيعوا أن يملكوا أبناءهم ولا نساءهم بل ولا أنفسهم من أن يدينوا ويسمعوا، ولم يستطيعوا أن يواجهوا الحجة والبيان بحجة ولا أن يردوا على القول بقول، فاجتمعوا وانتهى اتفاقهم بما اقترحه أبو جهل، فقال: إن عندي قولا ما أراكم وقعتم عليه، قالوا ما هو يا أبا الحكم؟ قال أرى أن نجمع من كل بطن رجلا وفي شابا نهدا يأخذ كل واحد منهم سيفا، فإذا خرج محمد ضربوه جميعا ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، فيعجز بنو هاشم عن أن يأخذوا بديته، فيرضوا بالعقل أي بالدية أن يأخذوا بثأره، فإذا رضوا بالدية وديناه لهم دفعنا لهم المال، فباركوا ذلك الرأي واطمأنوا إليه وخرجوا لينفذوه، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، فأخذ الله بأبصارهم وخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم وقوف لا يرونه، ووضع التراب على رؤوسهم ولا يشعرون به حتى خرج من بين أيديهم وهم يقفون بسيوفهم، يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وكذلك لما أرادوا السير خلفه حتى بلغوا إلى الغار الذي اختبأ فيه، يقول الصديق يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه رآنا، فهم جمعوا كيدهم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، فرد الله كيدهم وأعمى أبصارهم، فلم ينظر أحد منهم إلى الغار الذي وجدوا أن الخطى قد انتهت عنده، لأنه يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وكذلك ترى ذلك يوم بدر، يوم قيل لأبي جهل إن العير قد نجت فلا حاجة إلى ذلك الجيش، فيقول لا والله لا نرجع حتى نرد بدرا فنشرب الخمر وتغنينا القيان، فتسمع بنا العرب فلا تزال ترهبنا أبدا، فيخرجون إلى يوم الفرقان ليتم الله نوره، ليقتل أبو جهل وليؤثر صناديد قريش ولتؤخذ منهم الأموال قوة للمسلمين، يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. سيعودون بحلقهم وغيظهم وقد جمعوا مال التجارة التي نجت مع أبي سفيان، فجهزوا بها جيشا جرارا وجاءوا حتى بلغوا إلى المدينة وجاءوا إلى أحد وأرادوا أن يقاتلوا المسلمين، فلم يزيلوا مبدأ ولم يقتلوا زعيما ولم يأخذوا أرضا، إنما رد الله كيدهم في نحورهم، بل إن المسلمين يوم أحد يخرجون خلف المشركين يطاردونهم. ونحن ندرس في كتبنا أن غزوة أحد كانت هزيمة، متى كان المنهزم يطارد منتصرا؟ متى كان المنهزم يجري وراء المنتصر ليصده؟ إنها نصر مبين من الله رب العالمين، فرد الله عز وجل كيدهم في نحورهم واصطفى من المسلمين أقواما ليدخلهم الجنة، لأنه لم يكن حمزة بن عبد المطلب الذي قتل يوم أحد ولا غيره من أولئك الأقوياء الفتيان الشبان، هم الذين يحموا الإسلام، إنما حماية الإسلام من الله رب العالمين. ونستطيع أن نستعرض من التاريخ بعد ذلك ما كان في غزوة الأحزاب، والتي أرسل الله عز وجل عليه ريحا وجنودا لم تروها وعذب الذين كفروا فرد كيدهم، بل وجعل اليهود يظنون أن هذا اليوم هو نهاية بقاء المسلمين، فتحالفوا ونقضوا العهد، نقضوا عهدهم مع المسلمين وغدروا مع الكافرين ليستوجب بذلك خروجهم، لأن من تمام النور أن تتسع المدينة فيجلو هؤلاء يخرج هؤلاء فتقتل شوكتهم وتؤخذ أموالهم، لأن الله يأبى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. تتواصل تلك الحلقات إخوة الإسلام بعد ذلك في حياة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، المسلمون يريدون أن يقعدوا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ليرتبوا أمورهم ولينظروا شأنهم ولم يكن فيهم من قائم بأمر رسول الله إلا الصديق. فكان حال الناس بعد موت رسول الله أنهم استكانوا وقالوا نلحق به نلحق به، نستمر على عبادتنا التي كنا نعبد حتى نلحق به. فقام الصديق يوقظهم، يرسل جيش أسامة ويقولون له: أترسل ذلك الجيش وقد ارتدت العرب وانحازت الأنصار واشرأب النفاق؟ كلاب بأرجل أمهات المؤمنين، ما أقعدت جيشا أنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيخرج أسامة بن زيد بذلك الجيش، فلا يمر الجيش على قوم يريدون ردة إلا قالوا: لولا أن بالقوم قوة ما أرسلوا ذلك الجيش. فلما ظفر الجيش في مهمته وعاد سالما ثبت الله به أقواما. ثم يخرج الصديق بنفسه يقود حربا للمرتدين، فينصره الله عز وجل حتى يتعلق به رجال، منهم عمر بن الخطاب، أن يبقى هو وأن يرسل خلفه وأن يرسل خلفا عنه من يقود تلك الحروب والغزوات. فلا تنتهي حياة الصديق إلا والشام تفتح أبوابها، وفارس يتوغل الإسلام فيها، ينتشر في تلك الشهور القليلة دين الله، لأن الله يأبى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ولو نظرنا ما وقع في هذه الشهور القليلة من حياة الصديق لوجدناها أوسع وأكبر مما وقع في تاريخ الإسلام قبل. ثم يأتي عمر بن الخطاب فيفتح الله عز وجل عليه في بلاد الإسلام حتى تقف البحار والمحيطات حاجزا عن خروجهم، ذلك لأنهم عرفوا ربهم فنصرهم الله رب العالمين. يتواصل ذلك في الإسلام، والكفار يكيدون بقوة السلاح ويكيدون بعدد الجند، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ورب العزة سبحانه وتعالى يتم نوره ولو كره الكافرون. بعد ذلك التواصل يشعر أهل الكفر أن خروجهم بقوة السلاح لا تصلح مع المسلمين، لأنهم إنما يحاربون بقوة ليست فحسب، قوة سلاح ولا كثرة عدد. فإن أهل الروم نظروا إلى العرب، شوف، خيلهم قصيرة ورماحهم صغيرة وأجسامهم نحيلة، فكيف بهم يستطيعون أن يتغلبوا على هؤلاء؟ علموا أن شيئا في صدورهم أرادوا أن يطفئوه، فأخذوا يدسوا على الناس، فدسوا إليهم أقوال فلاسفتهم وزينوها لهم حتى ترجموها إلى لغاتهم، ظنا منهم أن فيها الزاد الذي يخرج به، الذي ينتفع به المسلمون. فلما ترجموا تلك الفلسفات عادت إليهم بخروج فرق الضلال، فخرجت المعتزلة وخرجت الأشاعرة وخرجت فرق الضلال من المرجئة بعد الشيعة والخوارج بأقوال على الناس يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. فيبقي رب العزة سبحانه وتعالى أقوال أهل السنة والجماعة، حتى أن مجلس الوافق الخليفة العباسي جيء فيه برجل ذي هيبة وشيبة مقيدا في قيوده، لأنه يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق. وكان وزراء العباسيين عندئذ من المعتزلة الذين يجبرون القوم على القول بخلق القرآن. فلما جيء به وألقي بين يدي الواثق نظر إليه نظرة إشفاق وأراد أن يستخرج منه كلمات ليعفو عنه، فماذا يفعل في صاحب تلك الشيبة وهذا الرجل الوقور؟ فإذا بالرجل يقول: إن ابن أبي دؤاد عند المناقشة يصغر ويحقر يصغر ويحقر. فاستاق الواثق غضبا أن يسب وزيره، فقال له: إلي به فلأناظره. وكانت كلمات قليلة ألقاها رب العزة على لسانه، طيب بها نفس الخليفة وأزال به شدة وقعت بالمسلمين، وأسكت به كثيرا من أولئك المعتزلة الذين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. فكان أن قال له: أنت تقول القرآن مخلوق وتدعو إليه الناس؟ قال: نعم. قال: أحد ثلاثة أمور: إما أن يكون ذلك قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جاء في القرآن فإلي به أصدق معك، وإما أن يكون لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمه وسكت عنه، فوسعني ووسعك ووسع أمير المؤمنين ووسع المسلمين جميعا ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، فإن لم يسعنا ذلك فلا وسع الله علينا. وإما أن يكون قد جهله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفيجهله رسول الله ويأتي لكع ابن لكع مثله ليجهل ما ليعلم ما جهله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبكي الواثق ويأمر بفك قيود الرجل، ولكن الرجل يجاذب على قيوده بعد فكها فيقول: دعوه، ماذا يا رجل؟ قال: إني نظرت لما أخرجني الله من بيتي إن أظفرني أن أجاذب على قيدي وأن أوصي أن يدفن معي، وأسأل ربي وأقول لربي: يا ربي سل هذا لما روعني وروع بي أهلي وظلمني وأحدث كذا وكذا. فبكى الخليفة وقال: اجعلني في حل. الخليفة يستأذنه يستتيبه يطلب منه أن يجعله في حل. انظر، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. لما كان أهل الإسلام بالإسلام قائمين وبالتوحيد عاملين وعلى طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرين، كان الله لعدوهم بالمرصاد. إن كاد عدوهم كاده الله، وإن مكر عدوهم مكر به الله، وإن خدع عدوهم خدعه الله. وإنك لترى كأن الخيوط مترابطة، فإن عبد الله فإن ابن سبأ الله ابن سبأ اليهودي المعروف يكيد فيجمع جماعة من الناس حول بيت عثمان ليقتلوه، وتأتي الجيوش من ثغور المسلمين لتحمي الخليفة ولتحمي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فينظر قسطنطين بن هرقل فيرى أن الأمر قد استوى له واستتب، الثغور مكشوفة وليس هناك من دعاة ولا حماة ولا جيوش، فيحمل 1000 سفينة يركبها من جنده ليغزو المسلمين، فيرسل الله عز وجل عليهم ريحا تكفئ قدورهم تكفئ سفنهم، فغرقوا جميعا ولم ينجو منهم إلا قسطنطين وجماعة قليلة معه، أدخلوه في صقلية إلى حمام قتلوه فيه، يعني لم يبقى هو الآخر أيضا. إنما يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فرب العزة سبحانه وتعالى يدافع عن المسلمين. وأريد أيضا أن أذكر إخوة الإسلام بما ذكره أبو داود من أن القوم لما أخرجوا زكاة المال زكاة الزرع بارك الله في زرعهم، حتى ذكر أبو داود في سننه في كتاب صدقة الزرع في كتاب الزكاة باب صدقة الزرع، فقال: شبرت كساءة بمصر 13 شبرا ورأيت أطرجة بقطعتين قطعت فحملت على بعير فكانت كعجلين، وإنما ذلك لأن الله أمر أرضه فأخرجت وأنبتت، وأمر سماءه فأضرت، وأمر الضروع فامتلأت لبنا، وأمر النفوس فامتلأت قناعة، ذلك لأنهم قاموا على دين الله عملا وامتثالا. ولا يزال ذلك الوعد قائما إلى اليوم وإلى أن تقوم الساعة. فرب العزة يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره المشركون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى، فأين نحن من ذلك الهدى؟ ودين الحق أي والتطبيق الكامل السليم. فأين نحن من ذلك التطبيق لدين الله؟ أين نحن من ذلك العمل؟ إخوة الإسلام، إن الكثير منا ينظر إلى سهول المسلمين التي أصابها ما أصابها ووقع بها ما وقع بها، ويظن أن وحدة هذا الغثاء من المسلمين سينتصر على العدو، يظن أن الغلبة بعدد، مع أن رب العزة سبحانه وتعالى لما أراد أن ينصر المسلمين يوم حنين أجلى ضعاف الإيمان من المعركة أولا، ثم أنزل نصره على نبيه وعلى المؤمنين معه، فيقول رب العزة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. انظر إلى ذلك لتعلم أن نصر الله لا يأتي بعدد ولا بعدة ولا بخطة محكمة، إنما رب العزة يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ويقول نبيه صلى الله عليه وسلم وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. معشر المسلمين، اعلموا أن لذلك الدين خاصية جديدة تخالف خواص المناهج الأرضية، فإن المناهج الأرضية تعتمد على خطط محكمة يضيعها الله متى شاء ويأذن لها بالنفاذ متى شاء، أما المسلمون فإنهم لا يعتمدون على خطة محكمة، إنما يعتمدون على دين الله أنزله، الله أنزله على رسالة الله بعث بها نبيا، فجعل تلك الرسالة تحكم القلوب اعتقادا. نؤمن أنه لا إله إلا الله، نؤمن أن الله هو السميع البصير السميع القدير، نؤمن أن الله عز وجل هو الواحد الأحد، نؤمن أن بيده ملكوت السماوات والأرض، نؤمن أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء، نؤمن أن الله هو الذي يأذن للنبات فينبت، ونؤمن أن الله عز وجل هو الذي يأذن للأرحام فتحمل، نؤمن أن الله عز وجل هو الذي يأذن للتجارة فتكسب، ونؤمن أن الله عز وجل هو الذي يأذن للعقول فتنتبه. تنبه أخ الإسلام، فإن عندنا من رصيد في ذلك الدين قرآنا وسنة لا تستطيع أمم الأرض أن تصل إليها. فإن استصغرنا ذلك الدين وإن نظرنا إليه أنه منهج كسائر المناهج، منهج كسائر المناهج، فصرنا نقلب الأقوام فيما وصلوا إليه، فنفعل بأنفسنا كما فعلوا بأنفسهم، ونفعل في بيوتنا كما فعلوا في بيوتهم ونقلدهم، فاعلم أن ذلك من أمارات الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو النعل بالنعل، شبرا بشبر، وذراعا بذراع، حتى لئن دخلوا جحر ضب خارب لدخلتموه. نعم، فإننا نرى في نسائهم العري فنعري نساءنا، ونرى في شبابهم الميوعة فنميع شبابنا، ونرى في بيوتهم المجون فندخل المجون إلى بيوتنا، نعلم أبناءنا كما نعلمه كما يعلمون أبناءهم، فينشؤون كما ينشأوا، فلا نعتز بقرآن الله أنزله ولا بلسان الله شرفه بأن كانت تلك الرسالة بذلك اللسان العربي، ولا بدين الله رضيه وأكمله وأتمه. فإن صرنا كذلك فلا بد أن تعلم أن أهل الحق في كل زمان أقل عددا وأقل عدة من أهل الباطل، لأن الشيطان يخاطب الناس بلغة الشهوات فيخرج الحليم من حلمه والوقور من وقاره والملتزم من التزامه، بلغة الشهوات يخاطبهم وهم في فتوة الشباب بذلك، حتى يخرجوا ليدافعوا عن تلك الشهوات بعدد وعدة، ويبقى مع المسلمين ذكر الله، يبقى مع المسلمين نصر الله، إن نصروا ربهم نصرهم، لذلك إخوة الإسلام فإنه ينبغي علينا ألا نخاف ولا ننشغل بهذا الذي يحدث من حولنا، إنما علي أن أبحث كيف أنجو إلى الجنة، كيف أنجو إلى الجنة. احذر أن تظن أن وحدة الصفوف هي التي تنصر، احذر أن تظن أن جمع المسلمين هو الذي ينصر، واعلم أن المسلمين إنما ينتصروا بنصرهم لله رب العالمين، أي بسيرهم على دينهم اعتقادا وتعبدا وسلوكا. ونحن إخوة الإسلام ينبغي أن نتعلم ذلك، وها نحن نبدأ في مسجدكم هذا اليوم في موسم توعية إسلامي، نتعلم فيه ذلك الأمر، أمر الاعتقاد وأمر التعبد وأمر السلوك والمعاملة. نتعلم لا لنزداد علما، إنما لنزداد تطبيقا وتنفيذا وعملا وامتثالا، حتى نحيا في الدنيا لله عبادا، ثم نرد في الآخرة إليه فيقبلنا في جنته. لا نظن أننا بسواعدنا سننجي ذلك الدين، أننا بفتوتنا وقوتنا سننجي ذلك الدين، أننا بحيلنا سنقضي على حيل الكافرين، إنما نعتمد على الله رب العالمين، ولا نخاف إلا من الله رب العالمين. لا نخاف من فقر، إن نحن التزمنا الإسلام، لأنه سبحانه وتعالى يقول: وإن خفتم عيلة أي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله، فالأرض أرضه والسماء سماؤه والمال ماله وهو الرزاق. انتبهوا انتبهوا إخوة الإسلام، فإننا كثيرا ما نغتر بمظاهر الكافرين من حولنا، ونظن أننا لو جمعنا المال الذي جمعوا، ولذلك تجد من ينادي يقول: هاتوا أموال المسلمين التي في الغرب، وهاتوا التي في خزائنهم واجمعوهم. إن الذي ينقصنا إخوة الإسلام هو الإسلام، أي الإسلام نعمل به، وقد حمى الله نصه وتطبيقه، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم على الخير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا شبيه ولا مثيل ولا قرين له، فتعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فهو الواحد الأحد، وهو الفرد الصمد، وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو الذي يجير ولا يجار عليه. وأشهد أن خيرة خلق الله والمصطفى رحمة وهداية للناس جميعا، سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين، سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على طريقته وانتهج نهجه ليوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، إن رب العزة سبحانه وتعالى يملك القلوب، ونحن نتواصل مع الله الذي يملك القلوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه وهو في بيته لعمر بن الخطاب أن يهديه الله، وعمر يحمل سيفه يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فتصيب دعوة الله دعوة النبي قلب عمر، فيأتي إلى الإسلام خاضعا مسلما، لأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أصابته. وكأني ببلاد المسلمين التي مكثت 3/4 القرن تحت ظل الشيوعية، وخرجت من نير الشيوعية بغير سيف حملوه ولا حرب أقاموها، وإنما قامت الحروب بعد خروجهم، وما كنا نعرف أن هؤلاء مسلمين، ولا أن هؤلاء يقولون أشهد أن لا إله إلا الله، ولا أن منهم حفظة يحفظون كتاب الله ويعلمون القرآن، ولا أن منهم من يشتاق إلى أن يحج بيت الله الحرام، لكن الله عز وجل أخرجهم بدعاء إقوام نحن نجهلهم، لكن الله يسمع الأصوات فلا تتداخل عنده اللهجات ولا تختلف عنده الأصوات، فأجاب دعاء قوم ابتهلوا، سمع دعوتهم فقشع عنهم الشيوعية وأزال عنهم ذلك العدو، فهلا تواصلنا مع ربنا ليحمينا بديننا، هلا كنا نقوم في ليلنا فندعو الله وفي سجودنا فنعلم أن الله سميع يسمع أحوالنا، هلا علمنا أن الدنيا قصيرة الأجل وأن الآخرة هي المستقر، فأخذنا ندعو رب العزة أن يهون علينا مصائب الدنيا وألا يجعل مصيبتنا في ديننا وألا يجعل الدنيا أكبر همنا، فلا ننشغل بالبيوت نرفعها ولا بالأموال ننميها، إنما أنشغل بالإيمان في القلوب، فتكون سعادتي بولدي الذي يتعلم الصلاة، بولدي الذي يصوم تطوعا لله أكثر من سعادتي بنجاحه يوم يحصل على شهادة عليا. ينبغي أن نعلم أن من نصر الله نصره، وأن نصر الله إنما يكون منا بتصحيح اعتقادنا والسير عليه وتصحيح تعبدنا والعمل به والسلوك على ذلك الدين، فلا أتعامل في مالي بحرام ولا أتعامل في بيتي إلا بما أحل الله رب العالمين، وأعلم أن المال إن لم يتركني في حياتي تركته بمماتي، وأن الجاه والمناصب التي أسعى إليها ستزول عني وإن طال أمدها معي، ولا يبقى معي إلا الصالحات إن قدمتها. ينبغي أن أحاسب نفسي في أول يومي وآخره وفي وسط عمري وأكبره، وأعلم أني على الله مقبل وأن الله أمر فسطرت أعمالي في صحائف، فبماذا سأنجو؟ بماذا سأنجو؟ ولا أظن أنني الحامل الأعظم لدين الله، إنما الذي يحمي ذلك الدين هو الله، إنما الذي علي أن أنجي نفسي، نفسي أن أنجي نفسي، وأن رب العزة سبحانه وتعالى يجعل مخرجا لكل من يتقيه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إخوة الإسلام، ينبغي أن لا نخاف على الأعمار ولا على الأموال ولا على المناصب والجاه، إنما نخاف على الجنة، لأن المستقر في الآخرة في دارين، إما جنة وإما نار، أما الدنيا فقصير أجلها، فكم من ميت على الأكتاف حملناه، وكم من عزيز في التراب دفناه، وكم من قوي صار بعد الكبر بعد الشيخوخة ضعيفا، وكم من جبار قصمه الله، ونحن إلى ذلك المصير سائرون وإلى التراب محمولون، ثم بعد ذلك مبعوثون وبين يدي ربنا موقوفون وعن أعمالنا مسؤولون. فلنعد الجواب لسؤال الله رب العالمين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ألا يجعل لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفره، ولا هما إلا فرجه، ولا دينا إلا قضاه. أسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وبيوتنا وأهلنا على الإسلام، وأن يجعلنا بالإسلام عاملين وعلى هذا الدين ممتثلين. اللهم إنا نسألك أن تلهمنا اعتقادا صحيحا وأن توفقنا إلى تعبد خالص لوجهك يا رب العالمين، وأن تجعلنا على طريقك مستقيمين، وأن تجعلنا بنبيك مقتدين مستنين. اللهم انصرنا بهذا الدين وانصر هذا الدين بنا، اللهم انصرنا بهذا الدين وانصر هذا الدين بنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. ونسألك يا رب العزة أن تجمعنا على الخير والهدى والرشاد، وأن تجعلنا من أهل الجنة، إنك سبحانك لما تشاء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، الله أكبر.